فعلي لعنه الله والملائكه والاسد كذا. ويقول الثاني ايضا يقول ان الاسلام حق والقاديانيه باطل وان كنت كاذبا فعلي لعنه الله والملائكه والاسد. هذه المباهله. يقول اهل العلم ان المباهله يلجا اليها عندما لا يتفق المتناظران على شيء. يعني ناظر مثل ما قال الله جل وعلا لنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء اليه نصارى نجران فجادلوا النبي عليه الصلاه والسلام في عيسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما انزله الله تعالى في عيسى لما قال عليه الصلاه والسلام قول الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فقال الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم ايش نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. هذه المباهله. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يباهلهم نصارى نجران رفضوا قالوا لا لا لا نؤدي اليك الجزيه المباهله لا. فباهله. يقول اهل العلم ان المباهله اذا وقعت ففي الغالب انه لا يمضي سنه الا ويموت الكاذب منهما. اذا صدقا وفعلا ابو الوفاء رحمه الله ثناء الله باهل غلام القادياني وفعلا مات القادياني عام 1908 ومع الاسف له اكثر من 50 كتابا يدعو فيها الى الضلال لا تزال كتبه الى اليوم يعني تطبع ويتبعه عدد من الناس. نسال الله تعالى يعني ان يعيذنا واياكم من من من هذا الضلال. ابو عبد الله انا اسال يا شيخ هل القنوات الفضائية هل ديانة مثلا هو هل نبي ومن يراها الآن إيش أكثر مكان موجود يعني عندنا في في العالم اتباع لهال أما بالنسبة أبو عبد الله لمن يراها فأمثال هؤلاء من أهل البدع لا يجوز متابعتهم لا يجوز. أجمع أهل العلم على أن الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى أمثال هؤلاء إلا إذا كان عنده علم شرعي. لأن يا أخي ممكن هذا يأتيك بشبهات إذا لم تكن أنت عالما بالرد على هذه الشبهات ربما اتبعته. لذلك يعني كان في رجل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه اسمه صبيغ بن عسل كان رجل عنده شبهات يأتي إلى مجموعة عوام كده في السوق ويقول يا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويقول في الآية الثانية ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها. طيب هم اعتذروا هنا والله يقول ما يعتذرون كيف نوفق؟ طبعا هم لا يؤذن لهم فيعتذرون ايام الحساب لكن في النار يصايحون ويتكلمون كما يريدون. فالعوام ما يعرفون الجواب يبدون يقولون ها اي والله صحيح. فعلم به عمر فدعاه وجعل يناقشه ويجيب على اسئله يعني اذا عندك مشكله نجاوب اسئلتك. جعل يجيب اسئلته والرجل يقول نعم لكن كذا وبدا يتحجج باشياء تدل على انه هو يريد مشكله اساسا. فامر به عمر فجلد. فلما جلد ناداه قال ها بقي شيء من الشبهات في راسك؟ قال لا تبخرت كلها يا امير المؤمنين كلها ذهبت اللي عندي. لكن عمر رضي الله تعالى عنه اجاب على اسئلته في البدايه ان كان عندك مشكله عقديه اجبناك عليها. فلما لم يجب وصار الرجل فعلا متأنسا أراد عمر أن يمنع من أن يطرحها على عوام الناس. لذلك أنا أقول يعني جيد أنك كسرت هذا يا عبد العزيز يعني لا يجوز حقيقة لعوام الناس أن يتابعوا القنوات التي فيها مثل هذه البدع. ورب إنسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما معنى ينأ عنه؟ يبعد. قال فإن الرجل يأتيه يظن أنه مسلم قال فلا يلبث أن يتبعه مما يرى معه من الشبهات. يبدأ الدجال يعطيك شبهة شبهة شبهة ويقول الواحد أوه أسر الإسلام خطأ لا والله آمنت بك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنك ما عندك علم ابتعد عنه. نسأل الله تعالى أن يردهم إليه ردا جميلا وأن يعيد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم يا شباب جزاكم الله خير. استمع إلى تلاوة عشرة من كبار المقرئين. سجل صوتك واستمع إليه لتقارن وتصحح.